يا مساء الخير، يا مساء الأنوار، مساءكم جميل زي جمال أرواحكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في البلكونة مع وليد العشري على راديو في او. أحييكم. قصتنا النهاردة من هناك، من قارة أوروبا، عن كاتب وأديب تشيكي، يعتبر من أفضل الأدباء اللي كتبوا بالألمانية في فن القصة القصيرة والرواية في أوائل القرن العشرين. اشتهرت أعماله بالواقعية الخيالية المليانة بالمواضيع النفسية. هو الروائي فرانز كافكا اللي قضى معظم حياته في براغ عاصمة التشيك، وفي آخر أيامه قبل وفاته بسنة عاش تجربة جميلة جدا كتب عنها وقال: كنت قاعد في حديقة في برلين بألمانيا، لفت انتباهي طفلة بتبكي بحرقة بسبب إنها فقدت دميتها. عرضت عليها مساعدتها في البحث عنها لكننا ما لقيناهاش. اقترحت على الطفلة إنها ترجع لبيتها ونتقابل في اليوم التاني علشان ندور على الدمية مرة كمان. لكن في البيت قرر كافكا إنه يكتب رسالة على لسان الدمية للطفلة ويسلمها لها في الموعد بينهم، لأنه كان واثق إن الدمية ضاعت للأبد. والرسالة كانت: صديقتي الغالية، توقفي عن البكاء أرجوك. أنا قررت السفر علشان أشوف العالم وأتعلم أشياء جديدة، وهقولك بالتفصيل عن كل اللي بيحصل لي كل يوم. ولما تقابله أرى كافكا الرسالة للبنت اللي اختلطت مشاعرها بين الابتسامة والفرحة والحزن وسط دموعها لضياع دميتها. ودي ما كانتش الرسالة الوحيدة، لكن البداية لسلسلة لقاءات ورسائل بينهم بتحكي فيها الدمية للبنت عن مغامراتها وبطولاتها بأسلوب ممتع جميل جذاب. بعد انتهاء المغامرات أهدى فرانز كافكا للبنت دمية جديدة كانت مختلفة تماما عن القديمة، ومعاها رسالة على لسان الدمية بتقول فيها: الأصفار غيرتني، لكن دي أنا هي دميتك. مرت الأيام وكبرت البنت ولسه محتفظة بدمية كافكا، لحد ما في يوم اكتشفت رسالة أخيرة كانت مستخبية في إيد دميتها، وجه فيها: الحاجات اللي بنحبها معرضة للفقدان دوما، لكن الحب سيعود دوما بشكل مختلف. شكرا كافكا. كانت دي قصة النهاردة، ومازال كتاب الحياة مفتوح وقصصه لسه ما انتهتش. بكده نوصل لختام الحلقة، على أمل نلتقي مرة كمان. كنتم في البلكونة مع وليد العشري على راديو في او. إلى لقاء جديد في حلقة وقصة جديدة.